لا يا حبيباتي شو اللي سمعته منكم، انا انسى بناتي انا حياتي الكم. لا يا حبيباتي شو اللي سمعته منكم، انا انسى بناتي انا حياتي الكم. بغيابي عنكم مشغول بركض بين الوظايف، بستلم شغل على طول على مستقبلكم خايف. بابا يا بابا بسمع عم بنشوفك الا نهايه دي الاسبوع، وحتى وقتها يا بابا تلحقك ظروفك تنشغل وتنسى الموضوع. بابا يا بابا بسمع عم بنشوفك الا نهايه دي الاسبوع، وحتى وقتها يا بابا تلحقك ظروفك تنشغل وتنسى الموضوع. يا ضي عيني انتو اسمعوا شو رح إلكم، لو انكم اشتقتوا انا برضو اشتقت لكم. يا ضي عيني انتو اسمعوا شو رح إلكم، لو انكم اشتقتوا انا برضو اشتقت لكم. بستنى الحضن الكبير كل ما عالبيت برجع، بس كل يوم هالتأخير شوفتكم عني بيمنع. بابا يا بابا يسلم ودياتك، نعرف قديش بتتعب تكرم عينيكم حقكم على راسي، هلأ رح راضيكم انتو اغلى ناسي. طب تكرم عينيكم حقكم على راسي، هلأ رح راضيكم انتو اغلى ناسي. كل فترة باخد عطلة نقعد سوا او نطلع، وكل يوم مش متخلي نضحك ومنكم اسمع.